تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الأخ يقول إذا قتل الكفار أطفال المسلمين ونساء المسلمين، فهل يحق للمسلمين قتل نسائهم وقتل أطفالهم؟ أولا، لا يختلف العلماء لأنه لا يجوز قصد نساء الكفار ولا أطفالهم، لحديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والأطفال، ولقوله صلى الله عليه وسلم ولا تقتلوا وليدا، خرجه مسلم في صحيحه من حديث بريدة. والأدلة على هذا كثيرة، فإذا كانت المرأة مقاتلة جاز قتلها، وإذا اختلط الأطفال والنساء بالمقاتلين ولم يتميزوا جاز قتلهم تبعا لا قصدا، لحديث الصعب بن جثامة المتفق على صحته. وأما قصد نساء الكفار وأطفالهم عقوبة بالمثل، فالذي يظهر من هذا المنع لعموم الأدلة التي لا مخصص لها، ولا أعلم أحدا من الأئمة الأوائل أجاز هذا، وإنما أفتى به بعض المعاصرين، وهذا فيه نظر والعلم عند الله. شيخ، هذا رجل يقول استخدمنا خادمة ثيوبية، يقول عندما وصل اكتشفنا أنها حامل بشهر الثاني، قالوا كانت حديث عهد بالزواج، قالوا الآن تريد أن تسقط الجنين، هل يجوز لها مع العلم أنها تقول لو ذهبنا أو لو أذهب إلى بلدي سوف أسقط الجنين وأنا أريد العمل؟ لا، نفسه شغال ما تريد العمل. ما تريده؟ ما تريد العمل. تريد العمل، تريد العمل لكن ما تريد الحمل. وفي الشهر الثاني الأخ يقول في امرأة هي في شهرها الثاني وتحتاج إلى إسقاط الحمل، وهذه مسألة خلاف. أولا، لا يختلف العلماء بأن المرأة إذا بلغت 120 يوما ونفخ الروح في الجنين أنه لا يجوز إسقاطه ما لم يترتب على بقائه هلاك أمه. وأما ما دون 4 أشهر قبل نفخ الروح فيه فهذا موطن خلاف، هل يجوز إسقاطه للحاجة أم لا؟ وما قبل 40 أسهل مما ما بعد 40، وحكم 40 الأولى أسهل من حكم 40 الثانية. والظاهر من أقاويل العلماء أنه إذا كان هذا لحاجة والحاجة حقيقية وقرر الأطباء بأنه لا يضرها أنه جائز، لأن هذا لم ينفخ فيه الروح، فإذا نفخ فيه الروح حرم ذلك مطلقا إلا في الصورة التي تقدم ذكرها. نعم. بالنسبة للحج الأماكن الشيخ الدروس جائز حجز الأماكن، إذا كان تقصد حجز الأماكن في المسجد، فلا يجوز حجز الأماكن في المسجد لأن هذا يقتضي حرمان الآخرين، والمسجد ليس ملك الشخص حتى يحجز فيه دون الآخرين. الناس تأتي وتتقدم للمسجد وهذا جالس يبيع ويشتري أو يأكل في بيته أو نائم، ثم يأتي متأخرا خاصة في يوم الجمعة ويجد المكان مهيئا له كأنه قد اشتراه، وهذا نهى عنه غير واحد من العلماء، حتى قال فقهاء الحنابل هذا مكان مغتصب، وينحى موطن الحبس ولا حرمة له، بل شدد بعض العلماء فقال هذا يأخذ صلاة، هذا تأخذ حكم صلاة، حكم الصلاة في الأرض المغصوبة لأنه قد اغتصب المكان من الآخرين. وأما إذا كان في المسجد ويريد يذهب ويتوضأ ويرجع فلا بأس بوضع شيء يحفظ له مكانه، لأن هذا لا يريد النوم ولا يريد البيع والشراء ولا يذهب للكسل، إنما يريد يتوضأ ويرجع. وأما قول الأخ في الدرس بعض الأخوة يضع بعض الأشياء فهذا على حسب تفاهمهم فيما بينهم، ولا في شيء يمنع من ذلك، يعني رب المنزل يفرح بذلك ولا يمانع، وهذا يرجع إلى ما يتعرف الأخوان حتى أمشي لا يكون بينهم ضغائن ولا شيء في النفوس. وأما من حيث الأصل فهو الأصل الإباحة، أما إذا كان يترتب على الضغائن فيمكن يتقى هذا لدفع المفسدة، وإذا كان ما هناك مفسدة وفي تفاهم فلا بأس بذلك. عفى الله عنك، إذا كنت إمام وفي الركعة الثانية سجدت السجدة الأولى فرفعت من السجود وقمت واقف نسيت السجدة الثانية، فسبح الجماعة فهويت بالسجدة الثانية وأكملت الصلاة، سقط الجلوس بين السجدتين، فتذكرت أنا الجلوس فألغيت الركعة الثانية سقط منها الركن وأتيت بركعة خامسة. متى تذكرت؟ ذكرته بعد الركعة الثالثة. بعد الثالثة تذكرت. وأنت لي سوت فيها الركعة الأولى الثانية. إيه نعم. فقمت للخامسة وسبحوا وأشرت إليهم نقوم وأكملت الصلاة. بعد الصلاة حصل نقاش، قالوا المفترض ما تأتي بالخامسة، ما أدري إيش رأيك. جيد. نعم. في الأخير بالنسبة هل لاتباع الهوى علامات ومسألة تتبع الرخص؟ ماذا؟ تتبع الرخص. في سؤالان، السؤال الأول هل لاتباع الهوى علامات وما حكم تتبع الرخص؟ السؤال الثاني هذا الأخ يقول كنت إمام مسجد فصليت بالجماعة وأسقطت سجدة من الركعة الثانية فقمت أسبح بي فرجعت فسجدت ولم أجلس بين السجدتين، ثم أن هذا الأخ أكمل بهم الصلاة وألغى الركعة الثانية على اعتبار أنه ترك ركنا وصلى ركعة زائدة تكون تقوم مقام هذه اللاغية، وحين نهض الخامسة سبحوا به على اعتبار أنه يظنون الثانية مجزئة وصحيحة فأشار الإمام قوموا، وهذا عين الفقه، وهذا عين الفقه وعين الصواب، لأن الركعة الثانية باطلة ولا تصح، فكيف يقال له كما يقول هؤلاء العامة كان مفروض تجلس وتسلم وسلم وأنا أعلم أن الصلاة غلط؟ هذا لا يمكن أبدا. فعلى هذا ما دام التغت ركعة الإمام تلقائيا تلتغي ركعة المأموم، فهم الآن صلوا ثلاثا ما يعتبروا صلوا خمسا، ولا يصح القول بأن الصلاة مجزئة وصحيحة لأنهم ما جلسوا، وأين الركن؟ فهذا ترك للركن، الركن لا بد أن يؤتى به، فإذا ما أتي به تكون الركعة الثانية لاغية وتحل الثالثة مقامها، وحينئذ تسجد للسهو على القول الصحيح بعد السلام، ولو سجد قبل السلام جاز كما تقدم التفصيل في ذلك في شرح العمدة. وعلى كل فما فعلته هو الصواب، وقول العامة كان مفروض أن تسلم غلط ولا أصل له، لأنه كيف أسلم وأنا أعتقد أن الثانية باطلة، وإذا بطلت في حقي بطلت في حقهم، لأن المأموم تبع لي الإمام، فما فعلته هو عين الفقه وعين الصواب. أما بالنسبة لسؤال حكم تتبع الرخص وتتبع الشواذ من المسائل، وهل اتباع الهوى ضوابط؟ نعم له ضوابط، والله جل وعلا يقول عن أهل الهوى وأهل النفاق ولتعرفنهم في لحن القول. واتباع الهوى لا شك من أعظم المصائب، حتى قال أبو تمام الطائي: وعبادة الأهواء في تطويحها بالدين فوق عبادة الأصنام. ولذلك ذكر الله جل وعلا في مواضع: أفرأيت من اتبع هواه والهوى يعمي ويصم. وقد قال بعض السلف: سمي الهوى هواء لأنه يهوي بصاحبه في نار جهنم. والهوى من شرور النفوس، ومن ثم سمي أهل البدع أهل الأهواء لأنهم يقدمون أهواءهم على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل من عارض الكتاب أو السنة بالهوى أو بقول شيخه أو بقول المذهب أو بقول فلان أو علان فقد اتبع هواه. ومن اتبع قول فلان ولم يتبع الكتاب والسنة كان ضالا باتفاق العلماء، ويستحق العقوبة التي تردعه وأمثال من الغواة. وهذا من أعظم أنواع اتباع الهوى، فالذي يعرض عليه دليل من الكتاب أو من السنة ويأبى يقبله ثم يستجيب لقول فلان وعلان فهذا صاحب هوى. والذي يقبل القول ممن يحب ويرفض القول ممن يبغض هذا صاحب هوى. والذي يوالي للهوى أو يوالي للأمور الدنيوية ويعادي للأمور الدنيوية هذا صاحب هوى. والذي يجمع بين المتناقضات ويفرق بين المتماثلات هذا صاحب هوى. والذي يحب من أبغض الله ويبغض من أحب الله هذا صاحب هوى. والذي يدعى إلى كتاب الله ويدعى للسنة ويأبى هذا صاحب هوى. وأهل الأهواء يتفاوتون في رتبهم ويتفاوتون في ضلالهم، ولكن الهوى متى ما تمكن من الشخص يترقى به ولا يتخلص منه العبد إلا بعزيمة صادقة وإقبال على الله جل وعلا ومعرفة لقدر النفس وهضمها. والعبد متى ما تكبر وتجبر ورأى لنفسه حقا على العباد وحق التعظيم وحق الاحترام وحق الإكرام حمله الهوى على رد الحق، ومن ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بأنه غمط حق. ما معنى الغمط؟ نعم، فإذا امتنع عن قبول الحق أو رد الحق على الناس فهذا قد غمطهم هذا الحق. فالكبر بطر الحق وغم الناس، يعني بطر يعني ردوا الحق، وغمط الناس احتقارهم وازدراءهم وتنقصهم، وهذا من اتباع الهوى. وفي الحديث الضعيف: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ومن اتباع الهوى اتباع رخص الفقهاء المخالفة للأدلة الشرعية. ومن اتباع الهوى استفتاء من لا علم عنده لموافقته لهواه، واتباع من قل نصيبه من الفقه والنظر والعلم لموافقته لهواه فيدع من هو أعلم وأتقى لله لأنه يعلم أنه سيفتي بخلاف قوله ويذهب إلى من يفتي بخلاف قوله وإن كان أقل علما وأقل قدرا. وهذا من اتباع الهوى، وهذا موجود في كثير من الناس، يستفتون الذي يوافقهم والذي هو من طائفتهم ومن حزبهم. فإذا وجد من هو أعلم منه ومن طائفتهم وأعلم منه ومن حزبه لا يستفتونه. لماذا؟ لأنه يقول نخشى أن نرفع من قدره وهو يخالفنا، وقد يأتي في يوم من الأيام يفتي بخلاف ما نحن عليه فيهدم ما نحن عليه، فكيف نرفض قوله فيما بعد في الحزبيات ونحن نستفتي في الفقهيات؟ فيحملهم هذا الهوى على عدم استفتاء. وهذا من أعظم دقائق وحبائل الشيطان على العباد، وهذا موجود بكثرة في واقعنا المعاصر. ومن تتبع رخص الفقهاء الأخذ بما تميل إليه النفوس دون ما تقتضيه الشرائع، فمن هذا البحث عن رخص إباحة الأغاني دون نظر إلى الأدلة الشرعية، وحين يسمع قولا شاذا ويوافق ويلائم طبيعته يصير إليه تحت مسمى أن المسألة خلافية. ومن قال بأن المسألة إذا كانت خلافية جاز له الأخذ بأحد القولين دون نظر إلى الأدلة فهذا الضال، والخلاف لا يهتك حرمة الفقه. فإن على هذا المعنى تجوز المتعة، وعلى هذا المعنى يجوز النبيذ، وعلى هذا المعنى يجوز استماع آلات المعازف، وعلى هذا المعنى يجوز الإسبان، وعلى هذا المعنى يجوز حلق اللحية، وعلى هذا يجتمع الشر كله في هذا الرجل، يكون صورة للشيطان الرجيم. الله جل وعلا قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يقول الإمام أحمد رحمه الله أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبي شيء من الزيغ فيهلك، يقع في قلبي شيء من الزيغ فيهلك، لأنه قدم قول فلان وعلان على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله علق فلاح المؤمنين والمسلمين على اتباع الكتاب والسنة، وبدون اتباع الكتاب والسنة لا فلاح له. قال الله جل وعلا واطيعوا الله رسول لعلكم تفلحون، إذا لا فلاح بدون طاعة الله وبدون طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. والمنافقون هم الذين يأبون عن التحاكم، من التحاكم إلى الكتاب وإلى السنة، وإذا دعوا إلى الله وإلى الرسول صدوا عن ذلك صدودا. نعم شيخ الله أحسن الله عليك، هذا أهم إساءة أخلاق ومعاملته مع أبنائه حتى فحش في أقواله وأفعاله فترك صلاته وآذاهم حتى في أعراضه يعني أعراض نسائه فحشروه ثم يعني لم يعيشوا ولا حتى يتصلون فيه مثلا، ولكن بعض قد يصلون له شيء من المال بالدعاء كذا، هل هذا يكفي نعم هذا حاله؟ طيب نستصعب الحال، يعني هل يصيبهم ضرر لو زاروه يعني مثلا في ضرر عليهم؟ نعم يعني قد يتسبب هذا في مشاكل عظيمة كأن يفحش بالقول بكلام يأذي فيه شيء من الجنس أيضا ومسكاته. ماذا؟ يعني قد يأذي بكلام في شيء من الجنسيات وهذا. طيب بالنسبة للبنت هذا، لكن بالنسبة للذكر الأولاد لا، هو بالنسبة للأولاد جميعا شيخا هو ساء يعني ساء بهذا جدا والأمور يعني ولا يمكن إصلاحه؟ لا لا هو للأسف حتى لا يصل إلى سن كبير يعني ما يمكن إصلاحه أبدا، يعني أعوج من جميع الوجوه، يعني في معاملاتي في أقوالي في أفعالي يعني هكذا في الواقع. السؤال الثاني أحسن الله عليكم، امرأة تتضرر بكثرة الحمل وقرر رأي واحد من الأطباء يعني مسألة الرق وهي لازالت شابة، فهل يشرع لها الرق علما بأن الوسائل المنظمة تتضرر بها أكثر؟ أحسن الله عليكم. الأخ يسأل عن سؤالين، السؤال الأول امرأة تتضرر بالحمل فقرر الأطباء الرب، وهذا يعني قطع النسل، وهذا إذا كان لابد منه بمعنى الحبوب المنظمة أو الأمور الأخرى المنظمة للحمل فيها ضرر وتعذر العزل مع إمكانه فإنه لا منص عن قضية الربط، لأن المرأة يلحقها ضرر بالحبوب أو بالأمور المنظمة، لكن ينظر في موضوع العزل، فإذا أمكن يمنع من الربط، وإذا ما تأتى لا هذا ولا هذا فإنه إذا اتفق الزوجان على موضوع الربط دفعا لمضرة المرأة فهذا جائز. نحن نعرف أنه من قواعد الشريعة لا ضرر ولا ضرار. أما موضوع هذا الأب الذي هو سليط اللسان الفاحش في قوله قد هجره أبناء مطلقة ولا يزورونه ولا يتصلون عليه وإنما يعينونه بشيء من المال، فهذا في تفصيل. نحن نعرف حقوق الأباء مهما بلغوا من الفجور ومهما بلغوا من العصيان، والله جل وعلا يقول وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي. فإذا يتضرر على بعض إذا يتضرر بعض الأولاد في زيارته ولا يتضرر الآخرون فإن الذين لا يتضررون يجب عليهم زيارته، وإذا كان يتضرر الجميع فإنهم يقطعون به حتى يزول الضرر ولكن لا يقطعون مهاتفته، لأن إذا امتنع شيء نذهب للشيء الآخر، وإذا اقتضت المصلحة قطيعته بحيث لا نزوره، لأن متى ما زرنا ترتب على الضرر أكبر ويكون الضرر أكبر من المصلحة. ونحن نعرف أن من قواعد الشريعة أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، فإننا ننتقل للقضية الأخرى قضية المهاتفة قضية الاتصال حتى لا يحصل عقوق بالأب عقوق مطلق، وأيضا لا بد من التواصل. يعني نحن نعرف أن ما هناك داء إلا له دواء، وأعظم وحق الناس بنصيحتك وتوجيهك ودعواتك هما والداك اللذان أخرجاك من الوجود أو كان سبب إخراجك من الوجود. فالإنسان يحرص كل الحرص على والدي بدعائهم وبدعائي ودعوتهم ونصيحتهم لهم وبعث من يثق فيهم إلى هذا الأب لمناصحته وتوجيهه، لعل الله جل وعلا أن يخرج من ظلمات الجهل والضلال إلى النور وإلى الهدى. وإذا تعذر هذا وتعذرت المهاتفة فإن يقتصر على بعث المال بما لا يستعمل في الحرام، هذا يركز هذا الجانب، بما يعين على ما يستعين بمأكل أو مشرب دون ما يستعين به على المعصية المباشرة. شيخ عبد الله عليكم ضابط المكسب في السلعة. نعم ضابط المكسب في السلعة. الأخ يقول ما هو ضابط المكسب في السلعة؟ الحنابلة يقولون لا يربح في السلعة أكثر من الثلث. الحنابلة يقولون لا يربح في السلعة أكثر من الثلث، ويعللون هذا بأن يكون غبنا، وهذا الإطلاق في نظر، وهذا القول منهم مجرد اجتهاد. ونحن نعرف في أرض الواقع أو من الواقع أن السلعة قد تتأتى لك بثمن رخيص، قد تربح بها أضعاف ما اشتريتها به، ولا يسمى هذا غبنا حتى في العرف. ونحن نعرف أن الرجل قد يستأجر دكانا ب100,000 والآخر يستأجر دكانا ب10,000 ريال ويشتري السلعة ب10، صاحب المئة ربما يبيعها بثمن أكثر من الذي له أجار دكان ب10,000 ريال، لأن هذا القليل يكفي لتغطية الأجار وذلك ما يكفي المال القليل لتغطية الأجار. إذا يختلف من زمن إلى زمن ومكان إلى مكان ومن محل إلى محل. ثم أن عروة البارقي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ليشتري به أضحية، فاشترى بالدينار أضحيتين وباع واحدة بدينار، كم ربح الآن؟ ربح الضعف، ما ربح الثلث، ربح الضعف، صارت الشاة الأخرى مكسبا، صارت الشاة الأخرى كلها مكسبا، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ذكره البخاري ضم حديث، ولعله لم يقصد البخاري احتجاج به، فصححه غير واحد من العلماء. فعلى هذا لا يحد الناس بقدر معين من الربح. المهم أنه يجب في الجملة اجتناب الضرر واجتناب احتكار السلع واجتناب الغرر واجتناب الإضرار بالناس. ولو تواطأ التجار على رفع سلعهم بحثا عن أكثر من المكاسب يمنعون من هذا، لأن هذا يلحق الضرر بالناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعضا، يرزق الله بعضهم بعضا. نعم. يصح الحديث: ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، إن المصلي يناجي ربه. آخر الحديث: ولا يجهر بعضكم على بعض. إذن هذا خارج الصلاة، هذا واحد من داود ذكرناه أن الرسول دخل على الصحابة وهم يجهرون بالقرآن، قال: لا يجهر بعضكم على بعض، وكان خارج الصلاة. في الصلاة من باب أولى، إذا كان الإنسان يصلي وبجوار شخص يجهر بالقراءة ويؤذيه فإن هذا في النهاية أشد منه خارج الصلاة، إذا كان الذي نهى عنه خارج الصلاة إذا كان يؤذي بعضهم بعضا. أما إذا كان اعتادوا الناس مثل واقع بعض المجتمعات، اعتاد الناس أن كلهم يجهرون ولا يؤذي أحد، تعودوا على هذا، فهذا لا يمنع من ذلك. هذا كلا في ناس يتأذون إذا وجد شخص يجهر بجواره ما عرف كيف يقرأ، فإنه يخفض صوته أخذا وعملا بهذا الحديث. الله فيك شيخ، أثر عمر في وجوب قتل من سب الله ورسوله، حديث ابن عباس البسوا من ثيابكم بأثر، صحة؟ أما حديث ابن عباس البسوا من ثيابكم بأثر، حديث صحيح رواه السنن، حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: وخير اللباس البيض. وأما أثر عمر في قتل من لم يرضى بحكم الله، تقصد هذا أو سب؟ سب الله. أي أثر تقصد؟ وجوب قتل من سب الله. هو يستدلون به على الرد الذي الرجل الذي قال تحاكم إلى محمد، قال الرجل أن تحاكم إلى رجل من المنافقين، فأبى الرجل تحاكم إلى محمد فاتفق على أن يأتي عمر، هذا يحتجون به على الامتداع وعلى السب ونحو ذلك. أما رجل سب الرسول سب مباشرة وعمر قتل، ما أعلم شيئا في هذا، إنما الرجل الذي سب النبي، مرأة سبت النبي في عصره وقتلها زوجها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشهدوا بأن دمها هدر، هذا رواه أبو داود بإسناد صحيح، وعند أبي داود أيضا بإسناد صحيح حديث أبي برزة الأسلمي أن رجل سب أبا بكر فاستأذن أبو برزة بقتله، قد ما كانت هذه لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، وهذا حديث صحيح. ومعنى قول أبي بكر يعني الرسول هو الذي سب، الذي إذا سب وجب قتل السب. أما الأثر تذكر إذا أن عمر قتل سب الرسول، ما أعلم ذلك، إنما الأثر المعروف في الرجل الذي أبى يقبل حكم الرسول فقتله عمر، وهذا الأثر ضعيف مرسل ولا يصح. هذا في خلاف الحقيقة، تقدم بحث المسألة مرارا، والأخ يقول: ما حكم طلاق الحائض هل يقع؟ وذكرنا في المسألة قولين، القول الأول قول الجمهور ومذهب الأئمة الأربعة رواية واحدة عن الجميع بأن طلاق الحائض لا يقع، بأن طلاق الحائض يقع، ويستدلون بحديث ابن عمر في الصحيحين أن حين طلق امرأته سأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: مره فليراجعها حتى تحيض، حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء طلق وإن شاء أمسك. وبقول ابن عمر: أرأيت إن عجز واستحمق. وبقول سعيد بن جبير في البخاري عن ابن عمر قال: حسبت علي تطليقة. وذهب طائفة من العلماء إلى أن طلاق الحائض لا يقع، وهذا قول طائفة من أصحاب ابن عباس، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يفتي به، وتبعه على ذلك تلميذه ابن القيم. ويستدلون بأن طلاق الحائض بدعة بالاتفاق، والبدعة لا تمضي على صاحبها إنما ترد على صاحبها، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق على صحته. وفي رواية عند مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا. ويستدلون بأن النهي عن طلاق الحائض عاد إلى ذات المنهي عنه، وإذا عاد التحريم إلى ذات المنهي عنه فإنه يكون يقتضي الفساد كما قال الناظم: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. ويقول النهي هنا يقتضي الفساد كزواج المتعة فاسد، كزواج المحلل فاسد، كزواج الشغار فاسد. لأن التحريم عاد إلى ذات المنهي عنه، فكان هذا دليلا على فساده. ويستدلون أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بمراجعتها، لو كان الطلاق ماضيا لما كان حاجة إلى هنا إلى مراجعة، لأن الطلاق مضى وانتهى، فلماذا يراجعه وقد طلقها؟ فهذا دليل على الطلاق لم يقع. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصم ابن عمر هل كانت الثالثة أم الثانية أم الأولى، فلما لم يستفصل وأمر بمراجعتها علم أن الطلاق غير واقع، لأنه لو كان واقعا يعني قد تكون الثالثة، كيف يراجعها في الثالثة والنبي ما استفصل. واستدلوا أيضا بأن الطلاق لو وقع وأمره النبي بمراجعة ثم أمر بالطلاق بعد ذلك، فحينئذ ألحق ضررا بالمرأة، لأنه إذا وقعت كانت الأولى ثم أمر النبي يطلقها الثانية ما يبقى لها إلا طلقة، وهذا في ضرر عظيم على المرأة. والشريعة جاءت بالمصالح ما جاءت بالمضار. وهذا الأدلة قوية تقتضي أن الطلاق الحائض ما يقع. ثم الذين يقع الطلاق فرقوا بين المسائل المتماثلة، حين يسألون عن المتعة يقول النكاح العقد باطل. لماذا العقد باطل؟ يقول لأن النبي نهى عنه. طيب ما الفرق بين نهي النبي عن المتعة بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن طلاق الحائض؟ بل الحديث عن النبي في النهي عن طلاق الحائض أصح وأكثر وأوضح من الأحاديث في النهي عن المتعة. كذلك يقولون طلاق المحلل لا يجوز. ما الفرق إذا من طلاق المحلل طلاق نكاح المحلل طلاق الحائض؟ يقول نكاح الشغار باطل. وما الفرق بين نكاح الشغار وبين الطلاق في الحيض؟ نعم. ليش بالنسبة للقزع يكون بالحلق مرة أو بالتخفيف؟ طيب. عندي سؤال. قول الحنابلة حرم رفع المصلى مفروش. كم في المسجد؟ حرم رفع المصلى مفروش. هل يعود إلى كم في المسجد؟ كم في المسجد الشخصي؟ نحن نتكلم ما نتكلم عن ذلك. لو وضع شيء يحجز محله. ما نتكلم عن الفرش. وش الفرش؟ ما دخل الفرش فيه، أنا أتكلم عن اللي يضع شيئا يحجز محله. أنت سأل عن هذا؟ إيه. أتكلم عن الأخ خسر قبل قليل عن اللي يضع مكانا، يضع عصا أو يضع الجوال، بعض يضع مسبحة أو يضع أي شيء يحجز محله ونائم في بيته، ويأتي ما حد يجلس هذا مكان محجوز. تكلمنا عن هذا الموضوع. نعم، ماذا تقول؟ الأخ يقول القزع. هل القزع الذي يحلق بعض الشعر ويقي بعضا، أم الذي يحلق كله ولكن يبقى في شيء دون شيء؟ القزع له مراتب، بعضه أعظم من بعض. فأعظم أنواع القزع الرجل يحلق شعره كله ويبقي منه قليلا في أول الشعر أو في وسط الشعر، كما يصنع ذلك طائفة من الكفرة، يجعلون ذلك لفتا للأنظار إليهم. هذا أقبح أنواع القزع. قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، والأصل في النهي يكون للتحريم، وحديث النهي عن القزع متفق على صحته. ومن أنواع القزع ما يسمى عندنا في البلاد النجدية بالتواليت، ما أدري ما يسمى في البلاد الأخرى، وهو يبقى الشعر متساوي إلا المقدمة كثير، المقدمة كثير والبقية متساوي، نحن نسميه عندنا الآن التواليت. هذا نوع من أنواع القزع. ومن أنواع القزع أن يضع بعض الشعر أرفع من بعض متقصدا لذلك، فهذا نوع من أنواع القزع. وذهب بعض الفقهاء أيضا إلى أن من القزع تحديد الشعر، تحديد الشعر، لأنك تحلق تقصر كله إلا في الأطراف، تحلق حلقا صار بعض الشيء أطول من بعض، فهذا نوع من أنواع القزع، وإن كان هذا أخف أنواع القزع. فالمسلم يتقي كل أنواع القزع، والله أعلم.